في دي بتحللنا أشياء كتيرة بتلد كأنها يعني مصاعب في القرآن. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. السطحيين يقول لك أنا أقرب من أنني أسترها ولا خليها اشتباه. ده أكاد أخفيها الهمزة هنا همزة الإزالة. همزة يبقى أكاد أخفيها أكاد أن أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى. يبقى إذا مش أخفيها المعلى دي. ولذلك يتعبوا بقى لما يقعدوا يقول لك أكاد أخفيها إزاي وتعود مش مشكلة ما بيفتنوش إلى أن إزالة أصل الاشتقاق في الفعل تأتي إما بتضعيف العين وإما بوجود الإيه وإما بوجود الهمزة. يبقى معنى يا أيها النبي حرض يعني إيه ادعوا قومك إلى أن يبعدوا الدنو من الهلاك عن أنفسهم لأنهم إن لم يجاهدوا تغلب عليهم أهل الكفر وأهل الكفر يعيشون في الأرض بمنهج السيطرة والغلبة والجبروت. فده يتعبهم ولا ما يتعبهم شيء. إذن لما يجاهدوهم يوقفوهم عند إيه حدهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال واجعل لهم معيارا إيمانيا في غلبتهم على أعدائهم. هذا المعيار وضعه من خلقهم وخلق قواهم وملكتهم وعواطفهم. إن يكن هذا المعيار إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا المعيار الإيماني. يبقى 20 يغلبوا إيه الله 20 يغلبوا 200. قال لك ايه طيب وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000. النسبه بتاعت 20 ل 200 والنسبه بتاعت 100 لايه ل 1000. ايه هي النسبه؟ طلع نسبه اختصر كده اعمل اختصار في الكسور تطلع واحد الى ايه. يبقى القوه الايمانيه في واحد خلاص تعادل القوه الكفريه في 10. يبقى ادي الايه ادي المقياس الايماني. يجي واحد بقى يقول لك يا اخي اساليب القران مبنيه على الايجاز وعلى الاعجاز وعلى مش عارف ايه. طب ما هي 20 ل 200 زي 1000 الايه زي 100 ل1000 تبقى العشر ولا لا؟ طب ما ان يكن واحد يغلب 10 وتبقى مختصره على البتاع دي. قال لك لا انما لاحظ واقع الواقع الفعلي. لان رسول الله في غزوات اللي يحضرها النبي نسميها ايه غزوات واللي يبعت فيها سرايا وهو قاعد في المدينة اسمها سرايا. فالسرايا كانت قسمين لا تقل عن 20 ولا تزيد عن 100. فجاب مرة 20 ومرة 100 ومرة الايه ومرة 100. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. معيار فيها ايه؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال لك هم 20 مش عدد ده لازم موصوفين بايه؟ بالصبر. وفي ايات اخرى بالصبر والمصابره لان يمكن عدوك برضو يصبر امامك. فاذا صابر امامك فصابر. صابر يعني ايه؟ نفسه في الصبر. هو يصبر شويه يصبر انت اكتر. هو يتحمل يتحمل انت اكتر. اذا القوه الايمانيه في 20 ولا في 100 انما تكون مشروط فيها انها قوه ايه؟ صابره. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا تعليل للحكم. بقى إيه السبب في إن كنتم 1 ل10؟ قال لأن اللي قصدكم قوم لا يفقهون. ايه عدم الفقه بتاعهم؟ ما دام هم قوم لا يفقهون يبقى المقابل ايه؟ مقابلهم من المؤمنين ايه؟ قوم يفقهون. يبقى احنا هنقارن بين فقه وفقه. مؤمنين فقهوا وكفار لم يفقهوا. فما هو المفقوه المنفي عن الكفار والمثبت لمين؟ للمؤمنين. قال لك لان الكافر حين يقاتل الكافر لا يعتقد بالاخره. الاخره دي عنده كلام سوال الله. تبقى هو ايه؟ ما فيش له الا مين؟ الا الدنيا.

انما طيب وخبيثة تنفع. يبقى الطيبون للطيبات اهو خبر كوني بأن بمعنى اننا لا نجد الا طيبة لطيب او طيب لطيبة؟ نقول لا، ده خبر فيه معنى الامر التكليف التشريعي، فان فعلت تبقى اطعت، وان لم تفعل هذا. يقول ان يكن منكم 20 ايه صابرون يغلبوا 200. يعني ايه بقى معناها ايه؟ ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا، ده كلام خبري. يقول ايه؟ اجتهدوا في ان تغلبوا. اذا كنتوا 20 بقى اعملوا النسبه دي، يبقى امر ولا مش امر؟ يبقى امر. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. بسبب ايه؟ انهم قوم لا يفقهون، وعرفنا ما يفقه وما لا يفقه. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الان يبقى ده الحكم ايه؟ الحكم هو لما تكون قوة وصابرة ومش عارف ايه. طب ما هي ما هو انا لما واحد يروح مؤمن ايجابي لازم تشترط ان يكون قوي البدن وقوي وصابر، ولا تدعوهش حيلة حرب انه يفر. ما هو يمكن المعركة مش ضروري تنفصل من لقاء واحد كر وفر. ما هو كر وفر ليه؟ فيمكن واحد لا انه ان كده انخسر يعمل خدع عليهم ويخلوهم كده، ويجي اللي من ورا يعمل كده زي خالد ابن الوليد ما عمل فيه. الله. يبقى اذا لازم عشان تضمن ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 لازم يتحقق في ايه؟ قوة بدن وصبر وجلد قلبي، وان لا يكون ذلك متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. فافرض ان مفيش قوة البدن بقى كده، ولا الجلد ضعيف، أيبكي الله الحكم 20 و200 و100 و1000؟ لا، من رحمتي أنا المشرع اللي عارفكم، وأن فترات الضعف تأتيكم، إذا وجد فيكم ضعف يبقى النسبة لا تقل عن إيه؟ من 1 لـ2 أقل نسبة. لكن هل معنى ذلك أن الآية الأولى نسخت في الأمر؟ قال لك لا، الآية أعطت حالات الأغيار والأعراض، لان لما يكون عندهم كذا يبقى ما يقولش ده انا بقيت ضعيف، يقول له على الاقل انت متفوق عليهم، يبقى 1 لـ 2. ولذلك اذا لقي مؤمن 3 ففر لا يعتبر فارا يوم الزحف، ما ياخذوش ربنا. انما ان فر من 2 نقول له انت فريت، لان المفروض ان 1 لـ 2 دي اقل نسبه موجوده، وقد تتراوح النسب بين 1 و2 الى 1 إلى 10، وذلك حسب قوة الصبر وقوة القوة الجسم وقوة الصبر وعدم التحيز إلى فئة. الآن يعني الآن إيه؟ ده لزمان لا بد أن أغيارا حدثت، وأن بعض الأقوياء صار ضعيفا، وأن الصبر ابتدأ بعد ما بقوا لهم قوة كده وشوكة برضو يعني تهن النفوس شوية، أو لما كتروا بقى اتكلوا على بعض وكانوا الأول ما فيش اللي هم كلا، فيحصل هذا. الآن خفف الله عنكم وعلم من ذلك أن المشرع لا يشرع للمؤمنين ليعنتهم، وانما يشرع لهم ليخفف عنهم. ازاي يعني؟ قال لك احنا مثلا لما نيجي في السفر او البتاع في الصيام يقول لك افطر واعمل كذا، اكسر الصلاه اعمل، يبقى المشرع نفسه عارف المواضع اللي النفس فيها ما تقواش على التكليف، يوم يعمل ايه؟ يوم هو نفسه يخفف، مش يترك نخله علشان نقعد نخفف ونقول لك لا العصر لم يعد يحتمل الحكم. العصر لم يعد يحتمل الايه؟ الحياه العصريه ما عادش تتحمل هذه المسائل، مع في مش في وسعنا في العالم المتحضر ده المختلط المتبرج اللي اخره، ما فيش في وسعنا اننا نلتزم. وما دام ما فيش وسعنا، ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ وسع. اقول له انت فاهمها غلط، ده انت تقيس الوسع بالتكليف ولا تقيس التكليف بوسعك انت، انما تقيس الايه؟ الوسع. أكلف الله أو لم يكلف؟ فإن كان قد كلف فقد أعلن أن ذلك في وسعك.

قالوا لا اطمئن ما يشوفوناش بأي شيء. قال ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ طب ودي وجه الحجة فيها ايه؟ قال لك لأننا ما دام الله ثالثنا والله لا تدركه الأبصار يبقى اللي في معيته ما تدركوش الأبصار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. رجعنا إلى المعركة اللي كان فيها الكلام، اللي هي معركة إيه؟ بدر. المعارك ما دام فيه نصر بقى وربنا معاكم وحسبك الله ومن اتبع بالمؤمنين، كلها مبشرات بإيه؟ بالنصر. كلام منطقي أن يكون بعد هذا إن المسلمين انتصروا، وميزان ومعيار انتصارهم إنهم كسبوا الإيه؟ الغنائم. الغنائم قسمين، منقولات وإيه؟ ومالكين للمنقولات اللي هم الإيه؟ الأسرى. لما قتل من القريش 70 وأسر 70، ومن الذين أسروا كان أناس لهم يعني لهم قيمة، فوقف الأمر عند رسول الله وعند أصحابه ماذا نفعل بالأسرى؟ ما كانش لسه جه تشريع. قوم قالوا هؤلاء كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم فهم أئمة الكفر. قال عمر يا رسول الله مر عليا أن يقتل أخاه عقيلا، ومر حمزة أن يقتل أخاه ابن الحارث، ومرني أن أقتل فلان عشان يعني ما تبقاش كده، ولما يقتلوا واحد من أهله وعصبيته ما حدش يبقى أنفه يورم ولا أي حاجة. قال أبو بكر، عمر بيمثل طائفة مش بس هو رأيه، لا بيمثل طائفة منهم الأنصار، قالوا يا رسول الله هم قومك وأهلك فاستبقهم يعني بدون قتل، وخذ منهم الفداء وقوي به صحابتك، ولعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم. أدي إيه؟ رأيين واجهوا الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حكم في هذه المسألة، ولو كان عنده حكم كان نفذه وخلاص وانتهت المسألة، إنما ما دام المسألة خرجت إلى حيث ده رأيه وده رأيه وده رأيه. ولذلك إحنا شوف الصحابة، ابن المنذر قال إيه؟ حباب ابن المنذر لما نزل رسول الله في موقع في بدر قال له أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ قال له لا هو الرأي والمكيدة. قال له الموضوع ده ما ينفعش، إذا لو أنه كان منزل أنزله الله كانش يبقى له حد إيه؟ حد كلام. ليه؟ لأن لله علم آخر أعلى منه، إحنا هنعلم المسائل ببشريتنا، هو له علم أعلم. قال له لا ما مش أمره ولا أي حاجة. قال له طيب نعمل كذا ونعمل كذا. إذا فلو أن في مسألة الأسرى حكم لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه. إذن الاستشارة دلت على أن الحكم لسه ما جاش. فلما قال أبو بكر على رأس القوم كذا وكذا هم قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ الفداء علشان تقوي به صحابتك، ودك قال لا وكذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وكلف علي يقتل الله، إذن ده مس الرأي الشدة وده مس الرأي الإيه؟ الرحمة. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفريقين وقال إن الله ليلين بعض القلوب حتى تكون ألين من اللبن، ويقسي بعض القلوب حتى تكون أقسى من الحجارة. يعني بيعمل ديا وبيعمل ديا. ثم مال إلى رأي الفداء ففدى كل واحد يقدم فدية من بدأت الفدية من 1000 دينار إلى 4000. كان من الأسر العباس